عزم النبي عليه الصلاة والسلام على غزوهم، وقد تأكد هذا بعد أن قتلوا وغدروا ببعض المسلمين، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما كان سائرا في غزوته كان معه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الذي مر معنا طرف من خبره في الدرس الماضي عندما لحق بغطفان الذين استلبوا لقاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوها، فلحق بهم واستنقذها منهم وحده رضي الله عنه. كان له أخ فارس شاعر اسمه عامر، أخ لسلمة رضي الله عنهما. فلما سار جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم سار معهم عامر، ولما كانوا ببعض الطريق في الليل طلب إليه رجل من المسلمين يقال إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، طلب إليه أن ينزل ليحدو بهم، والحداء نوع من الغناء، نوع من التغني بالشعر يحبه المسافرون، وتأنس له الدواب والرواحل فتزيد من سيرها. فطلب إليه عمر رضي الله عنه أو غيره أن ينزل ليحدو بهم حتى ينشطوا وحتى يجددوا نشاط أنفسهم وحتى يزيلوا كثيرا من كلال التعب والسير الذي لاقوه. فنزل عامر رضي الله عنه وكان حسن الصوت، وأتى بهذا الشعر على سبيل الحداء، أي كان يتغنى به ليلا بصوت حسن فيطرب له السامعون فينشط. وكانت الدواب أيضا تستأنس لمثل هذا الحداء فتزيد من سيرها. نزل يتغنى بهذا الشعر الذي يقال إنه كان لعبد الله بن رواحة، وعبد الله بن رواحة شاعر من شعراء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كما كان للنبي عليه الصلاة والسلام كتاب يكتبون له الوحي، وكما كان له قوات يقودون جيوشه، وكما كان له من أهل شورى يشيرون عليه، وكما كان له رعاة وسقاة، كان له أيضا شعراء. لم يتخذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقطع بهم الوقت وليزجي بهم الفراغ، وإنما اتخذهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خدمة لدين الله، فكانوا بشعرهم يدافعون عن الإسلام وأهله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كثيرة، بل كان شعرهم في بعض الأحيان أشد وقعا على العدو من السهام ومن السيوف. ولعلنا نأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان رضي الله عنه، حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما كان يهجو قريشا يقول: أهجهم وروح القدس معك. ورد في بعض الروايات قال: والذي نفسي بيده إنه لأشد عليهم من وقع النبال، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما هجا بعض المشركين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجابه حسان قال: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما فداء، يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصيدة طويلة. وقد هجا فيها قريشا، وقريش كما تعلمون هم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما لامه بعض الناس كيف تهجو قريشا وهم قوم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لأسلنه منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني يلحق الذم والعيب بهم ويخرج الرسول عليه الصلاة والسلام من بينهم، لا يلحقه ذم ولا يلحقه عيب. كان هذا حسان وكان هذا ابن رواحة عبد الله رضي الله عنه البطل الذي كان احد قادة غزوة مؤتة والذي استشهد فيها. كان له الشعر الجميل الشعر الرصين الذي يدافع به عن الإسلام وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك الشعر الذي قاله عندما كانوا يحفرون الخندق ويرتجزون به. ويقال إن هذا الشعر له وليس لعامر، مع أن عامر رضي الله عنه كان شاعرا أيضا. هذا الشعر الذي يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هو شعر ولكنه حكمة، ولكن فيه إقرارا بفضل الله سبحانه وتعالى وبنعمته على المؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الهداية من الله سبحانه وتعالى، وليست بجهد الإنسان، وليست بكفاءته، وليست بمنصبه، بل هذه الهداية من الله سبحانه وتعالى. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالمنة لله سبحانه وتعالى وحده. فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. كثير من الخلق ما حلت هذه الهداية بقلوبهم، فلم يقبلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يقوموا ببعض ما يجب له. فلذلك هو يذكر هذه النعمة لله سبحانه وتعالى فيشكرها. ولا تصدقنا ولا صلينا، قال: فأنزلا سكينة فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لأن هذا التثبيت في موطن المعركة إنما هو من الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وأنزلا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا. يعني هذا من الافتخار بالشجاعة وبالأنفة وبالدفاع، أنهم لا يقبلون الضيم، وبالصياح عولوا علينا. كلما حلت بإنسان قارعة أو مصيبة فاستصرخ بنا سارعنا إلى نجدته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الشعر: ما أنكر على صاحبه وما أنكر على المسلمين. هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام للتغني بالشعر، هذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام للتغني بالشعر، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا القائل وأقره على صنيعه، ثم سأل قال: من هذا السائق؟ من هذا الذي يحدو؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله يرحمه الله. دعاء، كلنا يتمنى أن يتحقق فيه هذا الدعاء، أن يكون أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته. ولكن الصحابة كان فيهم من الفطنة ومن الذكاء ومن الإدراك لمرامي كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يكن لغيرهم. فقال رجل من القوم يقال إنه عمر رضي الله عنه، وعمر هو من تعلمون قربا من النبي عليه الصلاة والسلام وفطنة وإلهاما، كان عمر من الملهمين كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر. عمر رضي الله عنه قال: وجبت يا نبي الله. عندما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة قال: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. كأنه فهم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له نعيه، فهم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له بالرحمة أنه سيقتل. قال: لولا أن تعتنى به، يعني كنا نتمنى لو أنه بقي معنا مدة طويلة، والآجال بيد الله، ليست إطالة الأجل ولا تقصيرها بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيد أحد من الخلق. لكن عمر رضي الله عنه تمنى أن يكون هذا الرجل قد فسح في أجله قليلا ليعيش مع إخوانه. قال: فأتينا خيبر. جاءوا إلى خيبر فأصابتهم مخمصة شديدة، لاحظوا جاءوا من المدينة إلى خيبر سافرين وحاصروها، فجاعوا جوعا شديدا، نفدت أزوادهم فجاعوا، ثم من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه البلد ففتحوها. فلما أمسى المسلمون بعد الفتح قاموا يطبخون لحوم الحمر الإنسية، لحوم الحمير، وأوقدوا النيران، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يتابع أصحابه، كان يسألهم، يتفقد أحوالهم، قال: على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر الإنسية، لحم الحمير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أهريقوها واكسروها، يعني واكسروا الآنية التي كنتم تطبخون فيها لحوم الحمر هذه، وهذا دليل على نجاسة لحم الحمر. فقال رجل من القوم ويقال إنه عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها بدلا من أن نكسر الآنية ونتلفها ونضيع الأموال التي فيها، نغسلها ثم نستفيد منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو ذاك. قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما أشار به عمر رضي الله عنه، أن يتخلصوا من هذا الأذى، من هذا اللحم النجس، وأن يحتفظوا بهذه الآنية التي بين أيديهم حتى لا تتلف فيغسلوها. فقال: أو ذاك. ثم قال: لما تصاف القوم عند الفتح كان سيف عامر قصيرا، معه سيف قصير، فتناول به ساق يهودي ليضربه، ويقال إن هذا اليهودي كان ملكهم، فاختلف هو وإياه بضربتين، فوقع سيف اليهودي في ترس عامر فأثبته، لم يستطع بعد ذلك أن ينتزع سيفه، فضرب عامر رضي الله عنه ساق اليهودي بسيفه، فارتد سيفه لأنه كان قصيرا، فأصاب ذباب سيفه ركبته فجرحه، فمات عامر رضي الله عنه بسبب تلك الجراحة، مات رضي الله عنه بسبب تلك الجراحة. تحقق فيه ما ظنه عمر رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام ينعاه بقوله يرحمه الله، مات شهيد. ثم لما قفلوا، لما عادوا في طريقهم، لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخاه سلمة الفارس المغوار، لقيه وهو متغير اللون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه: ما به؟ لماذا هو مهموم؟ قال: ما لك؟ قلت: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. بعض الناس تحدثوا وقالوا إن عامرا في النار، إنه ليس له، ضاع عمله الذي عمله مع النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قالوا: لأنه قتل نفسه. قالوا: لأنه قتل نفسه، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. قالوا: إن عامرا قد قتل نفسه فحبط عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنه، قال: كذب من قال، كذب من قال، لأن هذا من الاجتراء على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلح. قد يقول الإنسان الكذب وهو عامد، فهذا يبوء بإثمه مرتين والعياذ بالله، وقد يقول الإنسان غير الحق وهو جاهل، يفتي بغير علم أو يتسرع فيقول شيئا يظن أنه الصواب وهو على خلاف ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كذب من قال، يعني قال غير الحق، قال غير الحق. ليس هذا اتهاما لمن قاله من الصحابة بأنه يتعمد الكذب، لكن المهم أنه قال غير الحق، قال غير الحق. إن له لأجرين، إن له لأجرين، لأنه قتل هذا اليهودي، ولأنه وقع حصلت له الشهادة، حصلت له الشهادة، وما نال من مغانم الدنيا شيئا، مات قبل أن يأخذ من الغنيمة شيئا. قال: كذب من قال إن له لأجرين وجمع أصبعيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا: إن له لأجرين، إنه لجاهد مجاهد. هذا ثناء عليه رضي الله عنه ببذله وجهاده وصبره وبلائه في سبيل الله سبحانه وتعالى. قل عربي مشى بها مثله، يعني مثله قليل في العرب، ليس لأنه لا يوجد في العرب من يخلص ومن يجاهد، لا، لكن لأن أكثر من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أولئك القوم كانوا من العرب. قال: قل عربي مشى بها مثله، بهذا الإخلاص وبهذا الجهاد وبهذا التفاني في سبيل الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: نشأ بها. وهذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على عامر رضي الله عنه. فاطمأن سلمة رضي الله عنه لمصير أخيه، اطمأن إلى أنه لم يحبط عمله، وإلى أنه من أهل الجنة كما أخبره بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لعلكم تذكرون أيها الإخوة الحديث الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة. بشر النبي عليه الصلاة والسلام 10 من أصحابه، منهم الخلفاء الأربعة، ومنهم الزبير وسعد إلى آخره. هؤلاء بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن هذا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبشر بالجنة أحدا غيره، بل ثبت في أحاديث كثيرة، ثبت البشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لأناس غيرهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آل ياسر: أبشروا آل ياسر. عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية، أمه سمية وأبوه قتلوا في سبيل الله، وكانت أمه سمية أول شهيدة في الإسلام. بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أبشروا فإن موعدكم الجنة. هؤلاء من المبشرين بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى أخبر بذلك، فهو حق لا مرية فيه، فهم من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك عكاشة رضي الله عنه، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يدخل من أمته 70,000 الجنة بلا حساب، فقال: يا نبي الله ادعو الله لي أن أكون منهم. قال: أنت منهم، أنت منهم. فهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لعكاشة رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، فهو ينضم إلى من بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. وكذلك ما ورد معنا في هذا الحديث من ثنائه عليه الصلاة والسلام على عامر وقوله: إن له أجره مرتين، هذا كله دليل على أنه من أهل الجنة بإذن الله. الصحابة لماذا فهموا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أو من استغفاره لعامر أنه سيقتل؟ لأنهم كانوا يعرفون أنه ما دعا النبي عليه الصلاة والسلام واستغفر لواحد إلا واستشهد في سبيل الله، ففهموا من دعائه لعامر رضي الله عنه بأنه سيستشهد في هذه الغزوة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد والله، محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي رواية: فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة وسب الذرية. هذا الحديث أيضا يبين طرفا من هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى خيبر ليلا، فلم يداهمهم النبي عليه الصلاة والسلام الليل. وهذا من أخلاقيات الإسلام في الحرب، لأن المداهمة بالليل مظنة لماذا؟ مظنة لقتل النساء والأطفال والشيوخ وغير المحاربين، وهذا ما لا يرضاه لنا ديننا، وهذا ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كان إذا بعثا أوصاهم ونهاهم أن يقتلوا أمثال هؤلاء. فلا يعقل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه عن شيء ويفعله، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك. لكن في بعض الأحيان إذا قابل الجيش الجيش ورأى قائد الجيش أن في تبييتهم أو في مداهمتهم ليلا مصلحة فلا بأس من ذلك، هذا من الخطط الحربية، لأن هؤلاء كلهم مقاتلون. أما المدن وأما البلدان فإن فيها من هم أهل القتال ومن ليسوا أهلا للقتال، فمهاجمتهم ليلا مظنة لقتل من ليس من أهل القتال ولقتل من نهينا عن قتله. فلذلك لم يبيتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتظرهم حتى أصبح الصباح. فلما أصبح الصباح خرجوا من حصونهم، خرج أهل الفلاحة وأهل المصالح وأهل الرعي بمكاتبهم ومساحيهم خرجوا. فلما خرجوا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه محيطين بحصن خيبر، محيطين بأسوارها، فصاحوا ببعضهم قالوا: محمد، والله محمد والخميس. الخميس الجيش، الخميس الجيش. لماذا سمي الجيش بالخميس؟ لأن في الجيش عادة فيما مضى خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب، هذه خمسة أقسام، فلذلك يسمى الجيش بالخميس. فلما رأوا هذا أيقنوا بأن هؤلاء جاءوا لقتالهم، قالوا: محمد والله والخميس. من أين يعرفون محمدا هذا؟ أهل خيبر من أين يعرفون أن هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كما قلت لكم كان بعض أهل خيبر من يهود المدينة، ممن عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوه هنا رأوا معه الجيش ورأوه هو، فأيقنوا أنه إنما جاء لقتالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خربت خيبر، وهذه بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وهذا من تثبيت الله سبحانه وتعالى وتأييده لعباده المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله. فقتل النبي عليه الصلاة والسلام المقاتلة وسبى الذرية، أهل القتال وأهل الحرب قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذين أسروا أعمل فيهم السيف، قتله وسبى الذرية، الأطفال والنساء أخذهم سبيا، أخذهم النبي عليه الصلاة والسلام سبيا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا فيه طرف من أخبار الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسيرهم إلى خيبر. كان مسيرهم عبادة، وينبغي أن يستصحب الإنسان المسلم نية العبادة لله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله، حتى في نومته وقومته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالصحابة كانوا في طريقهم للغزوة مديمين لذكر الله سبحانه وتعالى، كانوا يذكرون الله، يكبرون ويهللون وهم في طريقهم إلى الغزوة، ولكنهم كانوا يرفعون أصواتهم بهذا التكبير وهذا التهليل: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أدبا من آداب الذكر والدعاء. من آداب الذكر والدعاء ماذا؟